تعالى في كتاب الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي. قال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا تكلمنا في الدروس الماضية عن جملة من الآداب الإسلامية التي يتميز بها هذا الدين ومعتنقوه، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. هذا الحديث من الأحاديث الأمهات الجوامع التي تلفظ بها نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، جمع فيها معاني كثيرة بألفاظ قليلة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، كلمة سهلة وخفيفة وألفاظها لذيذة ومعانيها ألذ، أي من الأحوال التي بها يصير إسلام الإنسان حسنا أن يترك ما لا دخل له به. ما الذي يعنيك أيها المسلم؟ الذي يعنيك أن تطيع ربك وأن تكف عن ظلم غيرك، هذا هو المطلوب منك. لا تؤذي غيرك ولا تتدخل في أمر لا علاقة لك به، وكن سريعا إلى طاعة ربك، فإن هذا من حسن إسلامك. والذي يعني الإنسان هو الذي تتعلق به مصالحه ومطالبه في دنياه وأخراه. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: وحد ما لا يعنيك في الكلام أن تتكلم بكل ما لو سكت عنه لم تأثم ولم تتضرر في حال ولا مال، فإنك به مضيع زمانك، لأنك به أنفقت وقتك الذي خير لك لو صرفته في الفكر والذكر. فمن قدر على أن يأخذ كنزا من الكنوز فأخذ بدله مدرة لا ينتفع بها كان خاسرا. هذا توضيح من الإمام الغزالي للذي يعنيك والذي لا يعنيك. فالذي لا يعنيك هو أنك لو سكت عنه لم يلحقك إثم ولا مذمة، لم يلحقك خسارة في مالك ولا في أعمالك. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: كلامه صلى الله عليه وسلم هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ البليغة. ويقول ابن الصلاح رحمه الله: قال أبو زيد إمام المالكية في زمنه: جماع آداب الخير في أربعة أحاديث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأحاديث الأربعة هي من جوامع الكلم المشتملة على المعاني الكثيرة بالعبارات القليلة. ويقول بعض أهل العلم: إن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، وسلم من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله تعالى منه وابتلاعه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله، وترك كل ما يستحي منه. ويقول الشيخ أحمد الفشني: الذي يعني الإنسان من الأمور ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه وسلامته في معاده، وذلك يسير بالنسبة إلى ما لا يعنيه، فإن اقتصر الإنسان على ما يعنيه من الأمور سلم من شر عظيم، والسلامة من الشر خير. هذه جملة من كلام أهل العلم رحمهم الله في توضيح هذا الحديث الجليل القدر. وليس من ترك الإنسان ما لا يعنيه أن يترك الأمر بالمعروف، بمعنى أنك لو رأيت إنسانا يعمل منكرا وتركته وقلت: أنا لست موظف في الهيئة وهذا لا يعنيني، فقد أخطأت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن هذا يعنيك في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالإنسان مطلوب منه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يبين ويوضح المسائل المشتبهة على من جهلها. وليس هذا داخلا في هذا الحديث، بل إنه مما يعنيك وأنت مطالب به، وإذا تركت هذا الأمر، تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنك قد قصرت وتركت ما يعنيك، وأنت معاتب وآثم وملوم. والله تعالى وصف المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بينما وصف المنافقين بأن بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والله تعالى لعن بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالواجب على الإنسان أن يفهم هذا الحديث على حقيقته، وأن ينفذه على معناه. فمعنى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أن ما لا علاقة لك به ولا تتأثر في دينك ولا دنياك فيه بشيء، السكوت لك والترك خير لك من التدخل فيه. وهذه المسألة من الأمثلة التي تظهر لنا كثيرا في هذا الزمن. الإنسان إذا كان عنده زوجة وحصل بينه وبينها خلاف، فإن الغالب على أهل كل من الزوجين أن يتدخل ويعجج النار. أهل الزوج يشعلون النار في رأس ابنهم، وأهل الزوجة أيضا يؤججونها ويهيجونها على زوجها، وكلما أرادت أن تتنازل أو تتغاضى عن بعض الأمور ثاروا في وجهها وألبوها. هذا من التدخل فيما لا يعنيهم، بينما لو تركوا الأمور بين الزوجين لانحلت بينهما دون أن يعلم بها أحد. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إني أكره للأبي أن يسأل ابنته لما ضربها زوجها، فيعيب في الأبي أن يسأل بنته لما ضربها زوجها. اتركهم يصلحون بينهم وتستقيم أمورهم، وهي أم أولاده وهو أبو أولادها، وتدخلك في شأنهم إنما هو زيادة وإشعال للفتنة. وكثير من الأمور يتدخل فيها الناس وهي لا تعنيهم، ولو أن كل إنسان اكتفى بما يعنيه وجعل تدخله فيما يتطلب الأمر دخوله فيه لاستراح الناس وأراح غيرهم، ولم يوجد بينهم من الحدة والشدة والشحناء والبغضاء ما هو موجود في هذا الزمن. قدام ابن عدي يكرم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسن. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله حديثا أيضا في الآداب يتعلق بالطعام، رواه المقداد ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسنه. الأوعية هي الأواني التي توضع فيها المواد مثل القدر والكيس ونحوها. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء من الأوعية التي تملأ شرا من وعاء هو البطن، والمراد بذلك اكثاره من الأكل حتى يمتلئ بطنه. وكنا قد تكلمنا في درس مضى عنها بالموضوع، وأيضا بالأمس تكلمنا عنه في درس التفسير في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. فشر الأوعية إذا امتلأ هو البطن، لأنه لا يصلح أن يملأ، وإنما بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. فإن كان آكلا ولا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذا كان الإنسان يريد أن يكثر من الأكل يجعل في بطنه مقدار الثلث من الأكل وثلث للماء للسوائل، والثلث يبقى للنفس، وبهذا يعيش الإنسان عيشة مريحة ليس فيها شيء من التخمة ولا المشقة. ولهذا قال ابن رجب روي عن ابن أبي ما سويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولا تعطرت دكاكين الصيادلة. يعني أهل المستشفيات وأهل الصيدليات تضيع سوقهم، ما يصير عندهم زباين لو أن الناس التزموا بهذا الحديث لعدم وجود المرضى، فلا يوجد مرضى لو أن الناس التزموا بهذا. والآن أمراض السكر وأمراض الضغط وأمراض الروماتيزم وكثير من الأملاح وغيرها منشأها هو ملء هذا الكيس وهو البطن، حيث يملأ الإنسان بطنه، فتشتغل المعامل الداخلية بكامل طاقتها حتى تعجز ثم تتعطل بسرعة. ويثقل وزن الإنسان وشحمه ولحمه فتتعب مفاصله ويصير عنده روماتيزم ويشق عليه القيام والقعود والمشي. فهذا الطبيب وهو ابن أبي ما سويه يقول: لو أن الناس استعملوا هذا الحديث لسلموا من الأمراض والأسقام ولا تعطلت دكاكين الصيادلة، لأن الأدوية تنتهي مدتها ولا أحد يأتي يشتري منها لعدم وجود محتاج لها. ويقول الحارث بن كلدة: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. يقول الشارح رحمه الله: وأما منافعه بالنسبة للقلب وفلاحه فإن قلة الغذاء يوجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء يوجب ضد ذلك. قال: ومن حيث الأخلاق فإن معصية الله تعالى بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان، والشبع يخبث القلب، ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. ولهذا فإن الإنسان وقت صيامه يكون أبعد ما يكون من الشيطان. ولهذا أمر الله تعالى الشباب إذا كانوا لا يستطيعون الزواج أن يبادروا بالصيام. يقول: فالنفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت ورويت عمي القلب. وقال الحسن الخشني: من أراد أن تغزر دموعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه. فهذا الحديث يدل على ذم التوسع في المأكولات والمشروبات، لأن فضول الطعام مجلبة للأمراض ومفبطة عن القيام بالعبادات. فإن الإنسان إذا امتلأ بطنه ضعف نشاطه عن العبادة وأحب النوم والكسل والخمول. ولهذا قال لقمان رحمه الله لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. هذا كلام ظاهر لكل إنسان يتأمل حاله إذا شبع وإذا جاع، إنه يجد من نفسه نشاطا وفهما وقدرة على العمل والتعبد والصلاة. وإذا أن بطنه امتلأ وجد من نفسه الحاجة للنوم والاسترخاء، وصعب عليه التفكير في المسائل المهمة وذات الشأن. يقول الشارح رحمه الله: في الخلو عن الطعام فوائد وفي الامتلاء مفاسد، ففي الجوع صفاء القلب وإيقاد القريحة ونفاذ البصيرة. وإن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب ويكثر أبخرة المعدة والدماغ فيثقل القلب. ومن فوائد التخفيف من الطعام كسر شهوة المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات، والسعادة كلها في أن يملك الإنسان نفسه، والشقاوة كلها في أن نفسه تملكه، والله المستعان. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما وجه إليه. ولو أن الناس التزموا بما وجه إليه ديننا لعاشوا عيشة سعيدة هنيئة بعيدة عن التشويش والمنغصات والمؤذيات الحسية والمعنوية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رجل التلمذي وابن ماجه وسنده قوي. أيضا ساق حديثا عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، أي أن كل واحد من أولاد آدم معرض للخطأ، وليس عيبا في الإنسان أن يخطئ، لكن العيب هي الجملة الثانية. قال: وخير الخطائين التوابون. إذن ليس كل من يخطئ يتوب، وإنما الذي يتوب هم الأخيار. الإنسان يقع منه زلات وهفوات وينسى، وتغلبه النفس الأمارة بالسوء، فإن استمر على خطئه فهذا العيب. أما أن ينتبه إلى عيبه ويراجع نفسه ويتوب إلى الله فإن هذا من علامات الخيرية. فالإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان في كبد، خلق الإنسان في خسف، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإنسان إذا انتبه لأخطائه وتراجع عنها وصحح مسار حياته فإن هذا من علامات التوفيق والسعادة. والذنوب قسمان: كبيرة وصغيرة. فالصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، الصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة والحج مكفرات. وعما الكبائر من الذنوب فلا بد لها من توبة، والتوبة لها شروط ثلاثة. إذا كانت الخطيئة في حق الله، وهو الشرط الأول أن يقلع الإنسان عن الذنب، الشرط الثاني أن يندم على فعله، الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة. هذه الشروط الثلاثة لا بد من توفرها في التوبة من كل ذنب. فإن كان الذنب في حق آدمي، ارتابه أو أخذ ماله أو اعتدى عليه، فإنه لا بد من شرط رابع، وهو أن يرد المظلمة إلى صاحبها ويتحلل منه. إذا تحققت هذه الشروط كلها فإن الإنسان يعتبر تائبا. مهما عظم الذنب وكبر، إذا أن الإنسان تاب قبل أن تبلغ الروح الحرقوم فإن توبته عند الله تعالى مقبولة. ولهذا يقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يعني من يشرك أو يزني أو يقتل فإنه يلقى أثاما ويضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في العذاب مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ينبه إلى هذا، وأن الإنسان لا يقول عن نفسه أنا لا أخطئ. الذي يقول عن نفسه أنا لا أخطئ فهذا هو المخطئ، وهو بقوله هذه الكلمة قد أخطأ، وهذا دليل على جهله وعدم معرفته لنفسه. وأما الإنسان الذي إذا أخطأ تاب وعناب، وخير الناس هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخيرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يحسب له في المجلس الواحد أنه يستغفر 70 مرة. الجلسة الواحدة مدة ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، يحسب له إلى 70 مرة يستغفر، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما فات. فما بالكم بغيره من هؤلاء الذين يجهلون أنفسهم ولا يعرفون حالهم ويتطاولون ويخطئون الليل والنهار ولا يتراجعون. فالمطلوب من المسلم أن يكون دائما محاسبا نفسه، مراجعا حساباته مع ربه، و الغزالي رحمه الله أرجع المعاصي إلى أربع صفات. قال: بعضها استعلائية، وبعضها شيطانية، وبعضها بهيمية، وبعضها سبعية. فالاستعلائية ينتج عنها الكبر والفخر والعجب وحب المدح وطلب الاستعلاء ونحو ذلك، وهذه الصفات مهلكات وبعض الناس يغفل عنها، وهذه هي التي جرعت إبليس على أن يمتنع من السجود لآدم والتكبر عن ذلك والعجب. أما الثانية صفات شيطانية، منها ينتج الحسد والبغي والخداع والمكر والغش والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك. والثالث صفات بهيمية، منها يتشعب الشر والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومن ذلك ينتج الزنا واللواط والسرقة والرشوة والغلول وأخذ حطام الدنيا بدون حق. فالإنسان لا هم له إلا إشباع شهواته ورغباته. أما الرابعة فهي صفات سبعية، ينتج عنها الغضب والحقد والتهجم على الناس بالقتل والضرب وغصب الأموال من الناس. هذا فيه شبه من السباع والوحوش لما اتصف به من هذه الصفات. يقول: هذه أمهات الذنوب ومنابعها، ثم تفجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح، بعضها في القلب كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوء للناس، وبعضها على العين والسمع، وبعضها على اللسان، وبعضها على البطن والفرج، وبعضها على اليدين والرجلين، وبعضها على جميع البدن. وتفاصيل ذلك يتأملها كل إنسان بنفسه، ويستقصي أحواله وتصرفاته في حواسه في اليوم والليلة، ويجد أنه بكل واحدة منها نموذجا في أعضائه. فعليه أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله لعل الله تعالى أن يتوب عليك. هذه المسائل وغيرها